خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قصة عظيمة. أهل سبأ كانوا من الذين أنعم الله تعالى، أم من الذين أنعم الله تعالى عليهم بالخير الكثير، جنتان عن يمين وعن شمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله تعالى يبدل النعمة بغيرها بالذنوب والمعاصي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تسأل لما نحن في غلاء، تسأل لما نحن في أوبئة، تسأل لما نحن في قلة البركة في الوقت، تسأل لما هذا العقوق، تسأل لما هذه السرقات، أناس الذين ينصبون على بعضهم البعض في الأموال وفي الأرزاق، لما؟ بسبب الذنوب والمعاصي. نعم الله عز وجل تتبدل بالمعاصي، نعم الله عز وجل تتبدل بالفسق والفجور، نعم الله عز وجل تتبدل بالكفر. وهناك أيضا لفتة رائعة جدا في الآية، في قول الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور. هذه فعلا رائعة. سبحانه لا يظلم أحدا، سبحانه هو العدل، سبحانه جل في علاه، وهل نجازي إلا الكفور. لا يجازي الله عز وجل إلا بفعلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل نجازي إلا الكفور. الله تعالى يجازي بالإحسان إحسانا، ويجازي بالكفر والعناد والله أولا إمهالا، ثم بعد ذلك لا تسأل عن النتيجة، أنت الملام. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم، الله تعالى لا يظلم أحد، الله عز وجل حكم عدل سبحانه جل في علاه، بل هو سبحانه رحيم، بل هو الرحمن الذي يرزقهم أصالة في بداية الأمر. من الذي يرزق الكافر؟ من الذي يطعمه؟ من الذي يسقيه؟ من الذي يكسوه؟ من الذي يفعل ذلك؟ الله عز وجل. من الذي رزقه بهذه الأموال التي ينفقها يمين وشمال؟ الله عز وجل. فهو الرحمن، الرحمة العامة، سبحان رب العظيم، يطعمهم ويسقيه. يشتبني ابن آدم وأن له ذلك، ينسب لي الولد وأنا الواحد الأحد. لذلك الأمر مهم أن تعلم أن تبديل النعم لا يكون إلا بالذنوب والمعاصي، لا يكون إلا بالإعراض عن الله عز وجل. واعلم أن هذا ليس بظلم أبدا، الله هو الحكم العدل، تمام عدله وحكمته وعلمه سبحانه جل في علاه السابق. فلذلك قال: وهل نجازي إلا الكفور. نعم الله، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله عز وجل التوبة النصوح، ونسأله سبحانه وتعالى ثبات النعم وزيادتها، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يبدل نعمه علينا بحال من الأحوال إلا بكل خير وبر وزيادة ونماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. القرآن حياة.